نقرأ المسائل. تقرأ يا شيخ عبد الرازق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجيشنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. نعم، يعمل عملا صالح لكن يريد به الدنيا. نعم. الثانية: تفسير آية هود. والشاهد منها الوعيد في من لا يعمل إلا للدنيا، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم. الثالثة: الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. يعني أن هذا من الشرك الإيش؟ الأصغر، ولا ما قال المسلم؟ وهذا يفهم منه ليس جزما، يفهم منه أنه يقصد في الآية الشرك الأصغر، هذا اللي يفهم منه. يعني هو ليس نصا من المؤلف، لكن هذا فهمته. إن كان فهمي صواب فالحمد لله، وإن كان خطأ فأستغفر الله. الدنيا بعمل الآية، يعني أقصد الآية. والثالثة: إرادة الإنسان المسلم. لكن هنا الحديث أتى به شرح للآية، فهذا الذي أنا أفهم والله أعلم. يعني أنا ما أستطيع أجزم أقول هذا قصده، لكن أقول هذا فهمي له والله أعلم. نعم. الرابعة: تفسير ذلك بأنه من أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا معنى كونه عبدا لها، يعني قلبه متعلق بها، فالرضا والسخط لأجلها. نعم. الخامسة: قوله تعس وانتكس. نعم، يعني عاوده المرض مرة بعد مرة فدعا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة: قوله إذا شيك فلن تقش. أي هذه مرت معنا بأنها الشوكة، إذا كان دعي عليه بأسهل الأمور ألا يستطيع أن يتخلص منها، نسأل الله العافية والسلام. نعم. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. ما هي الصفات؟ كالطوبة لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذه الأولى، أخذ بعنان الفرس قال في سبيل الله، ما في النفس، ما لها شيء، ما لها حظ. الثانية أن شكله ليس منعما، الرأس أشعر والقدمان مغبرة. الثالثة أنه لا يأنف من أي توجيه يوجهه إليه القائد، قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذه يعني صفات خمس له. والصفة السادسة أنه مجهول. كيف مجهول؟ عرف أنه مجهول لأنه إن استأذن لم يؤذن، وإن شفع لم يشفع، فأثني عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى. طوبى مر معنى أن اسم تفضيل من، يعني هي وزن فعلة لكن اسم تفضيل من أطيب. نعم. اقرأ لنا يا شيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت لهم إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. فبدأ الترتيب التربوي، بدأ المؤلف بالتهديد الشديد بالعقوبة الحسية، بدأ المؤلف عليه رحمة الله بالتهديد الشديد بالعقوبة الحسية لمن أطاع العلماء والأمراء في التحليل والتحريم. لماذا بدأ بالعقوبة الحسية؟ لأن النفوس جميعها تخافها وتحذرها أكثر من المعنوية، يعني المعنوية لا يخافها ويحذرها إلا الصالحون، أما العقوبة الحسية كل يحذرها ويخافها. ولذلك ذكر أثر ابن عباس أولا: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إيش الآية؟ كمل في تضليل، وأرسل عليهم حجارة من وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وثم ثنى بالتحذير مما هو أشد من العقوبة الحسية، لكنها ليس كل يفهمها، وهي العقوبة المعنوية. عقوبة ماذا؟ عقوبة انحراف القلوب وفسادها بالشرك. ثم ثنى بالتحذير مما هو أشد من العقوبة الحسية، وهي العقوبة ليش؟ المعنوية. عقوبة ماذا؟ انحراف القلوب وفسادها، عقوبة انحراف القلوب وفسادها بالشرك المؤدي للعقوبتين الأخروية والعقوبة الثانية الدنيوية. وكلتا العقوبتين لا يعلم قدرها ولا يعلم كنها إلا الله عز وجل. وختم بتوضيح ما هو الشيء المخوف الذي حذر منه، يعني بتوضيح الشيء المخوف الذي حذر منه. يعني كان واحد يقول: أنت حذرتنا وخوفتنا من إيش؟ فجاء الجواب: المخوف الذي حذر منه هو اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بطاعتهم في التحليل والتحريم، ويقاس عليهم الأمراء، وأن هذا الفعل نوع من الشرك، وأن هذا الفعل نوع من إيش؟ من الشرك. ولهذا ختم الله الآية بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فماذا يوجد عندك هذا الشيء؟ تهديد وتخويف ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فأنت متحفز خايف، فيخبرك بالمخوف فيوجب للقلب الحذر، يوجب للقلب الحذر منه. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا. وظيفة العلماء ما هي؟ وظيفة العلماء لابد أن نعرف هذا علشان نعرف كيف نطيعهم. إذا ما عرفنا وظيفتهم وقعنا في الشرك. وظيفة العلماء هي فهم النصوص، هي فهم النصوص وبيانها للناس فقط، وليس التحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله من قبل أنفسهم. فمن قبل منهم التحليل والتحريم الذي من أنفسهم وأهوائهم فقد وضعهم في مصاف الرب جل وعلا، ساوى بهم الله جل وعلا. في وضعهم أو سواهم بالرب جل وعلا، لأن التحليل والتحريم حق الله عز وجل. طيب، بدأ بالعلماء الشيخ قبل الأمراء، لماذا؟ لأن الناس يثقون بقول العالم أكثر مما يثقون بقول الأمير، لأن الأصل في العالم أنه يعرف الدين، والأصل في العالم أنه يخاف الله. فلذلك بدأ المؤلف بهم أولا، قال: باب من أطاع. أطاع مادة الطوع، يقول أهل اللغة: مادة الطوع تدل على الليونة والانقياد والمتابعة. مادة الطوع تدل على الليونة والانقياد والمتابعة وامتثال الأمر. إذا معنى أطاعه أي لان له وانقاد له، معنى أطاعه أي لان له وانقاد له. معجم مقيس اللغة 3431، واللسان 819. أما في الاصطلاح، الطاعة هي موافقة الأمر فعلا أو تركا راضية بذلك النفس. الأمر فعلا أو تركا راضية بذلك النفس. ما علاقة الطاعة بالعبادة؟ قالوا: بينهما عموم وخصوص. فالطاعة أعم من العبادة من جهة استعمالها، فتكون طاعة بالحق وطاعة بالباطل وطاعة بالمباح. أما العبادة فلا تكون إلا بالحق أو بالباطل فقط. من وجه آخر، العبادة أعم من الطاعة في أفرادها وأنواعها. العبادة أعم من الطاعة في إيش؟ في أفرادها وأنواعها. بمعنى أن الطاعة أحد أفراد العبادة. العبادة كثيرة وأحد أفرادها الطاعة. وقد تأتي يعني يظهر أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ولهذا قالوا: تأتي الطاعة مرادفة للعبادة. أي مرادفة للعبادة، يعني إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كما قال سعيد بن جبير: العبادة هي الطاعة، تعظيم قدر الصلاة 1346. من هو تعظيم قدر الصلاة؟ محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله. ويؤيد كلام سعيد بن جبير رحمه الله قول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الشوكاني في فتح القدير 433: لا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوا الشيطان. وعلى هذا فالطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة التي هي بمعنى الانقياد التام والذل والخضوع وامتثال الأمر والنهي، والذل والخضوع وامتثال الأمر والنهي مع الرضا والموافقة، لا تكون إلا لله. لا تكون إلا لله. لماذا؟ لكونه هو المستحق لها وحده. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن غير الله طاعته تابعة لطاعة الله عز وجل. إذن الطاعة المطلقة لا تكون، قيدها يا شيخ، اجعلها خاصة، احصرها، قل لا تكون إلا لله عز وجل. قال المؤلف: باب من أطاع العلماء والأمر في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم فقد اتخذهم أربابا. هنا من شرطية، فعلها أطاع. وين الجواب؟ اتخذهم. ومقصوده بالعلماء يعني علماء الشريعة. وإذا أطلق العالم، ذكر العالم وأطلق، فالمقصود به عالم الشرع، فيتفطن لهذا. ولهذا يعني من الأخطاء الموجودة الآن الشائعة والمنتشرة أنهم يسمون الأقسام التطبيقية، هندسة والطب وغيرها، يقولون هذه الكليات العلمية، ثم يأتون إلى الشريعة فيقولون هذه الكليات الأدبية. هذا لا يصح، عبارة هذه خطأ. إذا أطلق العلم فالمقصود به علم الشرع. ولهذا الله قال: إنما يخشى الله من عباده، إنما أحسنت، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سئل الشيخ ابن باز رحمة الله، قال يعني العلماء بالطب؟ قال لا، هذه الآية في العلماء بالشريعة. فهنا ينبغي التفطن لهذا. إذن إذا قيل العالم فالمقصود به العالم بالشرع، والأمراء هم الحكام الذين ينفذون أمر الله عز وجل. على هذا أولو الأمر صنفان، أولو الأمر صنفان، هم واحد العلماء، لأنهم يسند إليهم أمر الشرع والعلم به، فهم مبلغين فيعتبر من أولياء الأمر. الثاني الأمراء، لأنهم يسند إليهم تنفيذ الشرع وإمضاءه، فهم منفذين. إذن العلماء مبلغين والأمراء منفذين. فإذا استقام هذين الصنفين استقامت الدنيا، وإذا حصل الخلل في هذين الصنفين فلا تسأل عن الخلل في الدنيا. يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه. لأنهم إذا اتفقوا على العالم يقلب الحقيقة والأمير ينفذ الباطل ضلت الناس. وإذا صلح العالم وصار يبين الحق ويقول به ولا يخاف في الله لومة لائم، وصلح الحاكم صار ينفذ ما يقوله العالم، صلح المجتمع وصلحت الدنيا. طاعة ولي الأمر هل هي واجبة بإطلاق؟ لا، الطاعة بالمعروف ما لم يأمر بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولهذا ابن القيم يقول عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول ما كرر الطاعة مع أولي الأمر، كررها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكررها مع إيش؟ أولي الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالحق، أما أولي الأمر فقد يأمر، ولي الأمر قد يأمر بالحق وقد يأمر بالباطل، فتكون طاعته في ماذا؟ بالمعروف، في الحق. التحليل ما حرم الله، التحليل هو الإباحة، والتحريم هو المنع، يعني عكس القضية، فجعل ما أحله الله حراما وجعل ما حرمه الله حلالا، نسأل الله العافية والسلام. فجعل نفسه شريكا لله في التشريع، نسأل الله العافية والسلام. قال: فقد اتخذهم أربابا. بعضهم بعض أصحاب المذاهب الباطلة يقول يحرم أكل اللحم دينا، يقول كونك تأكل وتشتهي أو لا تشتهي هذا أمر آخر خاص، لكن كونك تتركه تقول حراما هذا يعتبر نوع تشريع لأنك خالفت تشريع الله عز وجل. قال فقد اتخذهم، هنا قد للتحقيق لأن جاء بعدها فعل ماضي، وفي الغالب قد في الغالب إذا جاء بعدها فعل ماضي فهي للتحقيق. اتخذهم يعني صيرهم وجعلهم أربابا، الرب هو المالك والمتصرف والسيد، والتصرف لله تصرف شرعي، تصرف الله تصرف شرعي وتصرف قدري، تصرف شرعي وتصرف قدري، فيحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء لحكمة يعلمها سبحانه. فمن جعل الناس يحللون أو يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ويتبعهم وهو يعلم ذلك فقد اتخذهم مشرعين. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. إذن وظيفة العلماء مش ما هي؟ قلت بيان الحق للناس، تبلغ الناس دين الله عز وجل. ووظيفة الأمراء تنفيذ دين الله، تطبيق دين الله عز وجل. يصل يا شيخ حديث أخوه ما خاب عليه ما يمن منه. نعم. لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي يعني أمر عظيم في العبادة، فتكان نبه المؤلف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الله جل وعلا بها. يعني الطاعة كل عبادة تريد تفعلها لازم إيش؟ تطيع الله فيها. إذا نبه المؤلف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الله جل وعلا، وأن الخلق ليس لهم طاعة مستقلة، وأن الخلق ليس لهم طاعة مستقلة، فمن أطاع غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم وتحليل الحلال والحرام وهو يعلم ذلك فهو مشرك. ومن أطاع غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحلال أو تحليل الحرام وهو يعلم ذلك فهو مشرك. يعني فرق بين شخص يأتي إلى عالم ويسأله يريد حكم الله في هذه القضية، هو ما يدري عنه، ما عنده علم، فيعمل بفتوى هذا العالم على أنها هي دين الله عز وجل، وشخص آخر لا يسأله وهو يعرف الحكم لأنه يعرف أن الحاكم سيفتي له بخلاف الحق. وهذه العوام مش يقولون حط بينك وبين النار مطوع، يعني هو يريد هذا مثل عند العوام، لكن حقيقة ما يصير. واضح يا الطوخي حط بينك وبين النار مطوع أو تحتاج ترجمة؟ تفضل إيش الترجمة؟ عجيب. يعني إذا صارت يدري شلون يعرف الجهل ويدري. يعني حصلت اذكر لي احد الاخوان استقالت، يقول عندنا شخص هنا في هذا البلد والله فتح عليه بالدنيا ويعني بالملايين، جاء الشيطان يوم من الايام وقال له الحين انت حاطنا الملايين بالبنك والبنك يرابون فيها وياخذون الربا، ليش ما تشاركهم بالربا؟ تأخذ أقل شيء نصفه. ثم قال بس نحتاج إلى فتوى عالم كذا عشان يريح. قال ابن باز يبي يقول لي حرام والله ما نبرح إلا منه، ابن عثيمين يبي يقول لي حرام والله ما نبرح إلا منه. طيب الحال بدي يفكر بدي يفكر، قال ما فيه إلا الشيخ الشعراوي بمصر، أبروح لأمه بس أبي يقول لي حلال بس، أنا ما بها الكلمة بس. ذهب إلى مصر، يعني استقل الطائرة وذهب إلى مصر وسأل عن بيت الشيخ الشعراوي، فجاء هو إذا هو مريض في آخر حياته، فقال أنا جانب من السعودية بسلم على الشيخ. قال ممنوع الزيارة. قال طيب من السعودية بسلم على الشيخ تردونه؟ قال والله مسافة بعيدة لأجل السلام. طيب تفضل. سلم على الشيخ وسأل كيف حاله، عسى طيب. المهم أنه في الأخير قال له يا شيخ أنا عندي فلوس بالبنك أكثر من 20 مليون، والبنك رابي فيها ويأخذون الربا، وأنا ودي أشارككم أخذ نصفها. قال له الشيخ الشعراوي، قال يا ابني ما يصحش ما يجوز. فصارت الرحلة ذهبت باطلا، ضاعت عليه. فهكذا يعني أسأل الله عافينا وإياكم. هذا لا ينفعه، لو حتى لو أباح له، لو أباح له لا يبيح له الحرام. ها؟ أنا أقول لعل الله رحمه. عد هو ما يدري هو، لكن ظن هكذا. لكن أنا أقول يعني لعل الله رحمه فأرسله إلى شخص يمنعه أن يرتكب هذا المحرم، هذه رحمة من الله به. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. المؤلف لا تربط سبب المقولة بالمقولة ثم تقول والله هذه فتوى فقهية. لا، هي ليست هكذا. يعني ابن عباس يرى وجوب التمتع، قالوا له إن أبا بكر وعمر يريان الإفراد، فهو ليست القضية هذه. القضية ابن عباس رضي الله عنه أخذها مما أخذ آخر، يقول أنا أذكر لكم الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحل، ثم تقولون لي قال أبو بكر وعمر. إذن القضية هنا قضية موازنة بين نص وبين اجتهاد عالم، هذا مقصود المؤلف من ذكرها. ليست القضية الفقهية تقول الله العلماء قال فلان قال، لا ليست هذا. المؤلف ما أراد بهذا، وإنما أراد نص مقابل اجتهاد عالم وصادق وصالح، لكن لما كان النص مقابله وجب قبول النص. قال يوشك، يعني يقرب ويدنو، أوشك يوشك أن تنزل عليكم، هنا لأن للتوكيد، يعني تسقط عليكم الحجارة عقوبة على فعلكم. ليش اختار الحجارة عليه رحمة الله ورضوانه؟ اختارها لأنها عوقب بها أمم قبلهم وهم يعرفون هذا. قال الله عن قوم لوط: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. قال العلماء الحاصب هو الحجارة، الحاصب ابن الخضر هو الحجارة، يكون هذا يعني أبلغ في التخويف. وذكر العلماء قالوا في الغالب أن الحجارة إذا نزلت لا ينجو من يعاقب بها. يقول عليه رحمة الله رضوان الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا قوله وهذه سنته فيلزمكم اتباعها. هم يقولون قال أبو بكر وعمر، ليسوا لأنهم يريدون رد الحديث، وإنما قالوا يعني أبو بكر وعمر أفهم منك وأعلم منك وأقرب للصواب منك، ومعروف فضلهم رضي الله عنه، أعلم هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. لكن ابن عباس إجابته تدل على شيء، يعني كأنه قال كلامي هذا صادر عن إيماني وتجريد متابعتي للرسول صلى الله عليه وسلم، كلامي هذا صادر عن إيماني وإيش وتجريد متابعتي للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه. فنقول إذا كان هذا قول ابن عباس في من عارض يعني أبي بكر في من عارضه بأبي بكر وعمر وهما أفضل الأمة، فكيف بالمعارضة بغيرهم؟ ترى وصلت معارضات عجيبة، يعني حتى بعض المذاهب اللي قائمة على الرأي إذا قلت لهم الحديث كذا قالوا أنت أعلم من فلان، خلاص فصار فلان لابد أن تكون أقواله كلها صحيحة، وهذا لا يمكن يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل التصوير يا شيخ، يجيب لهم نص تحريم التصوير يقول أكتفي بن عثيمين، فكان قد يعني يقدس كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه مقابل حديث. أي لكن هو ما أكتفي بن عثيمين، يعني أنا أعتقد أن الناس يظلمون الشيخ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين ما أكتفي بهذا الشكل والإطلاق. الشيخ أنا أذكر والله يغفر له ويرحمه إذا في الجريدة وضعت صورته يكتب لهم ويعاتبهم عليه، أنا ما أسمح له. فهم على ما قالوا العوام يقول افتح لي جب إبرة وحط طريع كذا، واضح هذا كلام جب أسمح. ها؟ واضحة بالتحريم. اسمع يعني انه يظلم الشيخ ترى، يقول ان هذه ليست التي حتى انا سمعته يقول الصوره للذكرى لا تجوز كذا يقول. فهم يظلمونه لأنه يعني أحياناً قد يكون كلامه في دقة الشيخ، بل هو هذه عادته كلامه في دقة فيصير يؤخذ بعضه ويترك بعضه. الشيخ سعد الواسط له رسالة في التصوير هو ناقش الشيخ لكن وتراجع عن بعض الأشياء يقول صحيح كصحيح لكن خلينا أنا فيها متوفي ولو بقي بلدان كنية أتلان معي مؤلم جديد. لا أنا أعتقد أن الناس يظلمون الشيخ محمد في هذا، يتخذون ذريعة هو اتباع الهوى النفس. أيوه هو يجعلون الشيخ ذريعة. أيوه هو هذا هو هذا هو يأخذ بعض الكلام ويخلي بعض ويمشي، يعني الشيخ أباح مكان للحاجة أو للمصلحة وهذه تكون تقدر بقدرها، فهم فتحوها. يعني أنا شفت مقابلة مع شخص في المجلة أحد المجلات عديت الصور اللي فيها وإلى 13 صور للشخص نفسه. طيب شو له صورته هو باخذ كتاب من المكتبة يقرأ كذا، صورته هو واقف، صورته هو يمشي، صورته عليها البشت، وصورته 13 صور شو له أكثر من مقابلة. يعني يبدو لي يا شيخ اللي درب الناس وجرأهم على هذا بعض المسؤولين للعلم وبعض يسمون طلبة العلم هم أكثر ناس تصويرا صراحة، يعني هم يعني عندنا قدوات سوء المجال وبرقات الفضائية يطلعون يعني حقيقة حتى الحريم قالوا يطلعون دولة يعني سبوا فتنة يقالوا يدعوا طب يدعوا بصوتك ما ينزل يطلع وجهه شو الفائدة يعني شو وجهك أو صحيح. هو صحيح لو أن الصورة ضرورية لوجدت صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله شيء مشاهد، بركة كلام الشخص الذي لا يصور أكثر بكثير من بركة الشخص المصور اللي يخرج بالقنوات، كلامه كثير وملأ الدنيا لكن بركته قليل. نعم قال أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله أنه يعافينا وإياكم. قال عجبت، العجب يأتي للاستحسان ويأتي للاستغراب ويأتي للإنكار. للاستحسان كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيامن أو التيمم في تنعله وترجله وطهوره كله. فيأتي العجب للاستحسان ويأتي للاستغراب، شخص رأى شيء ما عمره شاف مثله، يقول أناس يقول عجيب، ويأتي للإنكار مثل بل عجبت ويسخرون. إذن هذا العجب الذي ذكره الإمام أحمد عجب إنكار، عجب إنكار، ولو زدت وقلت فيه نوع استغراب لما كان بعيدا، لأنه ما كان متقدمون يقدمون اجتهاد أحد على كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ظهور الإنكار فيه والاستنكار واضح. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعني عرفوا ليش ذكر الإسناد، يعني بالإسناد يعرف صحة الحديث من ضعفه، فهم عرفوا الإسناد وعرفوا صحة الإسناد، خلاص ما فيه مجال إلى أن تذهب إلى اجتهاد شخص. قال يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يقولون باجتهاد سفيان بدون دليل، يعني هو اجتهاده عليه رحمة الله اجتهد في المسألة، قد يكون الدليل ما بلغه، وهل هناك شخص استطاع أن يجمع الأدلة كلها؟ ما في، لكن بعضهم أكثر من بعض، فهو معذور عليه رضوان الله ورحمته، لكن لا يصح أن نتابعه والدليل عندنا. يعني عندك ميزان الآن القرآن والسنة في كفة، وكلام واجتهاد أهل العلم في كفة، إن كان الاجتهاد موافق الحمد لله، وإن خالف نرد ولا نتكلم فيه أو نسبه، لا ننقص من حقه. يعني بعض الناس يظن أنك تنقص من حقه، وهناك مشكلة يا أخوان أيضا، تجد بعض المشايخ يريد طلابه يكونون نسخة منهم، وإلا يغضب ويجعل بعضهم عنده ضلال وعنده. وهناك مسألة ثانية أقبح من هذه، قبيحة جدا، وهي أن الطالب يريد أن يكون شيخه نسخة منه هو، هذه أقبح من الأولى ولا ما هي بأقبح؟ أقبح بكثير. أنا أعلمك شلون. في واحد من الأخوان كان يدرس معنا في كتاب التوحيد في المرة الماضية، فقد يسمع أحيانا بعض الأشياء ما تعجبه، فجاء لأمي وقال لي، وكلم نفسه قال شوف ترى احنا إن كان الشيخ مشى معنا ولا رحنا تركناه، يعني ترى أنا عندي خطوط هذه والكلام اللي أريد والأفكار اللي أنا أريد، خليك مثلي معه علية ولا ترى بمشي وخليك. أنا تبسمت ولا قلت له شيء، لأني قلت ما ودي إني أسود عليه، ما ودي أنا خسر. لكن عقب هذا اليوم ما جاء، راح ولا جاء. فهذه أشنع من الأولى، الأولى قبيحة، يعني ما لا ينبغي أنك أنت كشيخ تعلم تقول إلا خلوكم نسخة مني، لا، يعني هل الحق كله اجتمع فيك؟ الخطأ وارد عليك، فكونك تجعل الناس نسخة منك هذه مشكلة. واللي أقبح أن يكون الطالب يريد أن يكون الشيخ نسخة منه هو، يعني أنت شيخي تراك بس خليك إيش؟ على حسب ما أريد. ها؟ كيف؟ سبحان الله. شوف سبحان الله، يعني هي مشكلة ترى، أنا أذكرها لكم عشان أنا وإياكم لعلنا نستفيد يعني منها. يعني أنا أقول هذا الرجل لازم يصير نسخة مني ولا مع السلامة لا تحضر، هذا مستحيل. هو يعني إن كان فيه قضية فيها نصوص شرعية واضحة يجب علي أنا وإياه ننصاع له، كان مسألة فيها نوع اجتهاد الأمر واسع. أيضا هو يعني المشايخ كثير، قد هناك مشايخ يثق فيهم أكثر ويسمع منهم ويعتقد صحة ما يقولون. واللي أقبح أن الطالب يريد المدرس وشيخه يكون نسخة منه، وهذه حصلت يعني. ولذلك نقول يعني ينبغي لهذا، ترى أحيانا الجماهير، ترى كثرة الجماهير، الشيخ عنده 500 600 800 1000، هذه تراها مشكلة تأثر في القلب. طيب المجموعة اللي يريدونها الشيء الفلاني، معناه لو خالفتهم يتركونه. طيب والحل؟ ثم أضيع أنا معهم، هذه مشكلة. يعني لو طلع خرج من عندي عبد المجيد، أنا تكلمت بكلام وخرج من عندي عبد المجيد وهو ما اقتنع بكلامي، ما بإشكالية يعني. ليست هناك إشكالية أبدا. طيب هو ناقش وقال كلام أنا ما اقتنعت فيه، ما هي بإشكالية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أحدهم صلى بالطريق وأحدهم أخرها إلى بعد غروب الشمس، لكن في بني قريظة ولا عاتب أحد أحد رضي الله عنهم وأرضاه، ولا عاتب النبي أحدا منهم. هذا هو يعني، هذا هو يعني. بس نقطة مهمة يعني، إننا لا يعني نطلب من الناس أن يكونوا نسخا منا، ما نطلب هذا يعني. والله مثلا أنا عايش مع أنس لسنتين، يخالف أنس بعشرين مسألة بثلاثين مسألة، وش المشكلة فيها؟ يعني ليست مسائل أدلة صريحة واضحة، هل أدلة صريحة واضحة ما لي أصلا أنا وياه مجبرين أننا نعمل بها؟ لكن أحيانا أشياء فيها يسوغ فيها وجهة النظر، يسوغ فيها الاجتهاد، يسوغ فيها، فما يلزمني هو ولا ما ألزمه. هذه نقطة مهمة يعني. ولذلك السلف كانوا طريقتهم، البخاري كمله قال له 1000 شيخ، أحمد كمله، لأنه إذا تعددت الشيوخ هو الآن بدأ يستفيد من هذا ويستفيد من هذا ويستفيد من هذا، في الأخير تكون له شخصية مستقلة. لكن إذا انغمس من أول بداية الطلب إلى نهايته مع فلان سيكون نسخة منه، وما قصد أن يكون نسخة، لكن سيكون نسخة منه بالضبط أصبع. إيه الشخصية ما الشيخ يركز عليها دائما، يعني من ناحية الأدب، أدب الشخص مع نفسه، وأدب المعلم مع الطلاب، وأدب الطلاب مع المعلم. يقول إذا من ناحية أخلاقه مع نفسه وأدبه مع نفسه، يقول إذا كان في حدة يحاول يتعامل مع ناس ثالث أطباع، يقول يتطبع قبره عشان يخف، وإذا كان عنده برود يحس بزيادة يحاول يتعامل مع ناس حرام، يقول هذا بالطلاب مع المعلم نفس الطريقة. يقول إذا كان الشيخ يحس من نفسه إنه عنده يأخذ بالشدة دائم، يحاول يتعامل مع طلاب عنده مريض حيث إنه تناسق عنده. أما إذا كان هو عنده شدة مع الوقت، إذا صار طلاب وبعد نفس النظام عندهم شدة يبدأ بالفتاوى ما يفتي إلا بالشدة، ويميل يصير يميل الفتوى بالشدة وإن كان قصدنا الحقيقي. نعم. قال فقوله فليحذر، قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يتركون أمره ويفعلون فعلا مخالفا له. والأمر هنا الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يخالفون عن سبيله ومنهجه وطريقته. يقول بعض العلماء لماذا عدي الفعل بمن أو بعن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مع أنه يمكن يتعدى بدونه، يخالفون أمره. قال لتضمينه معنى الإعراض والصد. والأمر هنا واحد إيش؟ الأوامر ولا واحد الأمور؟ واحد الأوامر. وقال أن تصيبهم فتنة، الفتنة هنا فسرها أحمد بإيش؟ بالشرك. ولهذا العلماء قالوا أن أحمد ذكر بعض أفرادها، يعني قد تكون شرك، قد تكون نفاق، قد تكون بدعة، قد تكون كفر. المهم القلب الله يعافينا وإياكم ينقلب، أو يصيبهم عذاب أليم. والعذاب الأليم هذا جاء مطلق، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقد يكون في كليهما. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، نسأل الله العافية والسلامة، فيكون قلبه يذهب إلى غير الله عز وجل. قال: لعله إذا رد بعض قوله. وش الآية من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فإيش؟ فشو يصير اللي حصل؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكل ما ترك الناس شيئا من الدين جاءت العقوبة. قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كانت، اكتبوا هذه، ذكرها بعض العلماء، فإذا كانت إساءة الأدب معه صلى الله عليه وسلم في الخطاب سببا لحبوط الأعمال، فإذا كانت إساءة الأدب معه صلى الله عليه وسلم في الخطاب سببا لحبوط الأعمال، قال تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إيش العقوبة؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما ظنك يا عبد العزيز برد أحكامه وسننه لقول أحد من الناس؟ قال شيخ الإسلام: فإذا كان المخالف عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك والعذاب الأليم، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك والعذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر. ولهذا يا أخوان ينبغي أن نتعامل مع المحرمات بهذا التعامل. يعني الشيطان يأتينا يقول لك الحكم الفلاني هذا حرام، كبير من كبائر الذنوب، لكن إن شاء الله تنغمس في بحر الحسنات، أو ربك عفو، ربنا كريم سبحانه جل وعلا، الحمد لله، ما دام أنه مو بكفر يهون. هذه إشكالية يعني، وهذه الشيطان يدخل علينا فيها. لا، أنت حاول أن تعكسها على الشيطان، اقلب الدليل عليه. نفس كلام الشيخ يقول: إذا كان المخالف عن أمري قد حذر من الكفر والشرك والعذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ألا أخشى أن تكون هذه المعصية سببا لزيغ قلبي ثم أخرج من دين الإسلام؟ الآية: وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال العلماء: هل إلينا أن يموت الواحد وهو مسلم؟ هذا لله. إذن ما معنى الآية؟ قالوا: أي يلزم طاعة الله حال الصحة، فإذا جاءتكم مناياكم فإذا أنتم على أحسن حال، فإن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. أي فإذا جاءتكم مناياكم فإذا أنتم على أحسن حال، فإن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. لأن الله عافيناكم ليست سهلة، زيغ وعذاب ليس سهلا. إذا الإنسان تعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يقول: أخشى من الزيغ، أخشى من الضلال. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى آخر الحديث. شيخ الإسلام قال في الفتاوى 495 فمن أطاع أحدا 495 فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به من تحليل أو من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب فقد لحقه يرحمك الله من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر النهي وقال عند هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أيضا الشيخ الإسلام يقول وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام الحرام فأطاعوه وحرموا عليهم الحلال فأطاعوه اقتضاء الصراط المستقيم 2376 وله كلام في منهاج السنة النبوية المجلد الأول أتنا به لكن يبدو ما نتمكن من قراءته استجلوا الصفحات 473 إلى 475 473 إلى 75 شوف إذا فتحنا تبي أنا قرأتها عشان ننظر الوقت لا هذه نسخة رشاد سالم في نسخة غيره عجيب يقول عليه رحمة الله وأما الرافضة 473 وأما الرافضة فأشبه النصارى فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة الرسل فيما أمروا به وتصديقهم فيما أخبروا به ونهى الخلق عن الغلو والإشراك فبدلت النصارى دين الله فغلوا في المسيح فأشركوا به وبدلوا دينه فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصيته وبالغوا فيه خارجين عن أصلي الدين وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة فالغلو أخرجهم عن التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد وأخرجهم عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله ربه وربهم فكذبوه في قوله إن الله ربه وربهم وعصوه فيما أمرهم به وكذلك الرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذبوا الرسول فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة وليس لها عندهم كبير حرمة وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق وثم أستمر يذكر يعني يذكر مشابهتهم لكن الشاهد قولهم اتخذوهم أربابا اتخذوا أحبارهم والأحبار قالوا هو العالم جمع حبر لماذا صار العالم حبر؟ لأنه يحبر الكلام ويزينه لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا فهو يحسن القول وينظمه ويتقنه وأما الرهبان جمع راهب وهو المتعبد الخاشع قالوا وأصل الترهب هو التخلي عن أشغال الدنيا وملذها أربابا من دون الله ما معنى الأرباب هنا يعني المعبودين أي جعلوهم أربابا فأطاعوهم في كل شيء قال ابن كثير اتبعوهم فيما حللوا وحرموا، اتبعوهم فيما حللوا وحرموا، استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ما وجه كونها عبادة؟ وجهها هنا عبادة، اكتبوا هذه، أن الرب والإله، أن الرب والإله الذي له الحكم القدري والشرعي والجزائي، أن الرب والإله الذي له الحكم القدري والشرعي والجزائي هو الذي يؤله ويعبد، هو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة. ويطاع إيش؟ ماذا؟ طاعة مطلقة، فلا يعصى، فلا إيش؟ فلا يعصى، فتكون الطاعات كلها تبعا لطاعته، أو بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد، فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه، وجعل طاعتهم هي الأصل، وجعل طاعتهم هي الأصل، وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وطاعة الله ورسوله إيش؟ تبعا لها، فإيش؟ فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يتألههم ويتحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله. إذن ماذا فعل؟ عكس القضية، الحكم القدري والشرعي والجزائي لمن؟ لله عز وجل. فيجب أن يطاع الطاعة المطلقة، فكل طاعة تابعة لطاعة الله. فإذا عكس فجعل الطاعة المطلقة للأمراء والعلماء والأحبار والرهبان، فصارت هي الأصل وطاعة الله فرع لها، فهنا وقع في الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. قال أبو العالية لما سئل عنها، قال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، أي أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء. إيش قالوا؟ فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال، هذا كله كلام أبو العالية، كله كلام أبي العالية، ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. الطبري 14212. هذا يسمى افتيات يا شيخ؟ ها؟ افتيات على الله ورسوله. لا، ما ليس هذا افتيات، الافتيات على الله ورسوله أن تجعل الله قال قولا وهو لم يقله، أن تقول الله قولا لم يقله. مثله أن تقولهم شيئا لم يقولوا. فيه قضية، وهي قضية أن عدي رضي الله عنه قال لسنا نعبدهم، لما قرأ عليها النبي هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربابهم أربابا من دون الله، قال لسنا نعبدهم، ففسر الربوبية بإيش؟ بالألوهية. ولهذا القاعدة في هذا، القاعدة في هذا، احنا ترى ننظر اذا بغيتنا نقف علمنا انت فيها اتكلم، لان كنت ابعدنا ابعد مكان، كان على بقي لنا 7 دقائق تمشي ولا ما؟ القاعده اذا اجتمع الربوبيه والالوهيه افترقا، واذا افترقا ايش؟ اجتمع. فلهذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما ذكروا الأرباب هنا فسرها بالعبودية بالألوهية، وهذا له نظائر في الشرع، مثل الإسلام والإيمان، وهذا مشهور، مثل البر وإيش والتقوى، مثل الفقير والمسكين. الإسلام والإيمان، الاستسلام معنى الإسلام. إذن إذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، وإذا افترق أي. إذن يقول العلماء عليهم رحمة الله، يقول العلماء عليهم رحمة الله أن يفسر إذا اجتمع يفسر كل واحد منهما بأشهر معاني، يفسر كل واحد منهما بأشهر معاني. لكن لو نسأل سؤال، لو يجي واحد يقول لنا أن الصلاة والحج إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ما يجي. إذن ما هي القاعدة التي تحصر لنا هذا الموضوع؟ يعني هذا في نوع إجماع، أصول ذا وأصول ذا، من ناحية يعني أمر الله عز وجل بهذا الأمر، هل هو بدني يعني من ناحية الشارع تقصد؟ نعم شارع. يعني هي كما هو معلوم أن الكلمات تتنوع حال الإفراد وحال الاقتران لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما، والعلة الجامعة أحد سببه. أما إما أن يكون أصله في اللغة يدخل هذا في هذا، أصله في اللغة يدخل هذا في هذا، يعني كالفقير والمسكين، فكلاهما أفقره وأذله الجوع، الفقير والمسكين، فاجتمع في هذا. ولهذا يقول الفقير هو المكسور فقار الظهر، والمسكين أيضا أذلته المسكنة. إذن تعود كلها تجمع بجمع بينهما الفاقة والذل. هذا الأول من ناحية إيش؟ الجانب اللغوي. الثاني من قد لا يكون من الجانب اللغوي، الثاني اللزوم والتضمن، اللزوم والتضمن، هذا في الجانب الشرعي. فمثلا عندك الإسلام والإيمان معناهم بعيد بعض عن بعض، لكن هنا فيه قضية اللزوم والتضمن. كذلك الربوبية والألوهية، كذلك الربوبية والألوهية. دائما يمر معكم أن الربوبية حجة يحتج الله بها عز وجل على الألوهية. إذن لازم الربوبية هو الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. ولهذا صار إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، مثل قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هنا اجتمع صارت الربوبية لها اختصاص والألوهية لها اختصاص. ولهذا العلماء قالوا عند قوله صلى الله عليه وسلم من ربك، قالوا المقصود يعني من إلهك، لأن جاءت فسرت بجميع معانيها، فسرت بجميع معانيها. من الفروق بين توحيد الربوبية والألوهية اللي أطال بعضهم الشيخ شمس الدين الأفغاني في كتابه جهود الحنفية في الرد على القبورية، ذكر من الفروق بين الربوبية والألوهية قرابة 20 فرق، لكن نحن اخترنا شيئا منها أوضحها. أولا أن الربوبية تتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي إلا الله، فيقتضي أن لا يسأل العبد غيره، يعني أن الربوبية تستلزم الألوهية، الربوبية تستلزم الألوهية. ولهذا جعل الله عز وجل الربوبية حجة على من؟ على الألوهية. أما الألوهية فهي تتضمن الربوبية، فهي فعل المأمور وترك المحظور، ولا تستطيع أن تفعل المأمور وتترك المحظور إلا إذا أمنت بأن هناك رب يخاف، يخاف منه، يعلم ويرى ويسمع. الفرق الثاني أن توحيد الربوبية اشترك في الإيمان به كل الناس، يعني أو جلهم، المشرك والمؤمن. أما الألوهية فاختص به من؟ الموحدين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالربوبية لكن يشركون بالله. طيب الثالث أو الثاني اختلاف الاشتقاق. اشتقاق الربوبية ممن؟ من الرب، والرب مأخوذ من التربية والملك والسيادة والطاعة. إذن رب بمعنى راب، راب خالق، مالك، سيد، مصلح، مربي وغير ذلك. أما الألوهية فاشتق من الإله، والإله مأخوذ من التأله والتعبد. ولهذا إله بمعنى آله ولا مألوه؟ مألوه، لأنه معبود. ولهذا يقول شيخ الإسلام: الإله هو المعبود الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال. الثالث أو الرابع أن توحيد الربوبية طريق للألوهية. كيف طريق؟ أول ما يؤمن الإنسان بالربوبية، فإذا آمن قال ابن القيم فينبت ساقه في الربوبية فيرتقي إلى الألوهية. الخامس أن متعلق الربوبية الأمور الكونية، مثل خلق، الرزق، الإحياء، الإماتة. أما متعلق الألوهية فهو الأمور الشرعية، الأمور الشرعية، والأمور الشرعية مطلوبة ممن؟ من العبد بالإخلاص والمتابعة. السادس أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وهذا فرق من أنفع الفروق. هذا فرق من أنفع الفرق. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. ولهذا يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: الربوبية وصف الرب وفعله، الربوبية وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعله. يعني أي واحد يناقشك تسأله سؤال واحد على طول، تقول له: تسأله سؤال تقول له: طيب هل أفعال الله هي أفعال العباد؟ يقول لك، هو يقول لك: الربوبية هي الألوهية. تقول له: طيب أنا بسألك سؤال، هل أفعال الله هي أفعال العباد؟ إذا قال لا، قلنا خلاص انتهى الموضوع، ليس هذا هو ذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.